باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والثمار. الدرع بمعنى القميص، كلمة الدرع تأتي بمعنى ايه؟ تأتي بمعنى القميص كما وتأتي بمعنى الدرع الحديث الذي يلبسه المقاتل. الدرع بمعنى القميص مدكة، تعود القميص كبير في التذكير. الدرع بمعنى الثوب الحديد الذي يلبسه المقاتل مؤنث. فباب عنوانه باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والثمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والثمار، أو في الدرع والثمار. كل الدرع عبارة عن قميص، والثمار هو الثوب الذي يوضع على الرأس فيستر به الشعر، هذا يسمى ثمارا. وعدة أحاديث وردت في أن المرأة كانت تصلي بهذين الثوبين، ولكن لا شك في أن هذا القميص الذي يسميه العرب الدرع عبارة عن ثوب طويل، يعني كما نسميه اليوم جلباب مثلا، ثوب طويل يقدر حتى وجه القدمين، يسمى هذا الثوب قميصا ويسمى أيضا درعا. وبالإضافة إلى ذلك الثمار، بهذا الشكل تصلي المرأة وصلاتها صحيحة، لأن عورة المرأة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، يعني كل ما عدا الوجه والكفين يجب ستره. ما معنى يجب ستره؟ يعني يجب أن لا يرى شكله. فإذا كانت قد لمست أي شيء وكان هذا الثوب كافيا لستر ما عدا الوجه والكفين، طبعا لا بد من ثمار إضافي إلى ذلك، فالصلاة صحيحة في هذه الحالة. وحتى لو أنها قلت وهي لابسة هذا الذي يسمى البنطال اليوم، صلاة صحيحة. يعني ليس المهم أن يظهر أن يختفي الحجم، وإنما المهم أن يختفي لون البشرة. فلو أن الحجم لم يختفي لكن لون البشرة قد اختفى فالصلاة صحيحة، لكن من الأفضل أن يكون الثوب تابعا بحيث يختفي أيضا الحجم، يكون أفضل. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن حسين الخزن عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ ما هي الثياب التي ينبغي أن تبتديها عند الصلاة؟ فقالت تصلي في الثمار والدرع التابر إذا غيب ظهور قدميها. الحديث الأول، الدرع بس، بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والثمار. يحكر في ذلك أن الدرع بيكون طويل، الدرع بيكون قصير، الدرع بيكون مسكوك الصدر. لكن الحديث الثاني خطط وبين. الحديث الثاني قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت تصلي في الثمار والدرع، بقى وقف هنا الدرع، الدرع السابر، يعني بيكون طويل سابر كل ما عدا الوجه والكفين إذا غيب ظهور قدميها، بيكون كمان طويل بحيث إنه وسط القدمين ما يبانوا لما بتكون عم تصلي. نعم. فهذا الحديث الخاص يطرح ذلك الحديث العام. أنا عندنا قاعدة، إذا وردت كلمة مطلقة في حديث وردت هذه الكلمة مقيدة في حديث ثاني. كل شيء يجب أن تفقد الكلمة المطلقة على ضوء الكلمة المقيدة، يعني بنقيد المطلق معه. أو وردت كلمة في حديث أو في آية عامة مثل هون الدرع عامة طويل أصير كله اسمه، ثم وردت هذه الكلمة في حديث ثاني مخصصا ومقيدا أن يكون سابع وطويل. أنا بنفكر بالثاني، بنفكر دائما العام على ضوء الخاص والعكس. مثلا القرآن في آية من الآيات أمر بإعتاق رقبة، في آية ثانية أمر بإعتاق رقبة مؤمنة. نعم استكفارة الظهار ممكن أطلق استكفارة القتل خطأ حدنا بالمؤمنين. كيف نفعل بقى؟ بنفكر الرقبة التي جاءت مطلقة بالرقبة التي جاءت مقيدة. هذه القاعدة إذا عرفناها ينتهي الإشكال مثل القراءة بالنصوص اللي يكون في بينها تعارض. نعم هذا الحديث طبعا لا يرسل مرفوعا، يعني ام سلمة من عند عن قاسية السلام ما رفت الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في طريق كان الحديث نفسه عن ام سلمة ورد مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فالحديث صحيح، ومع العلم انه موجود الحديث ذاته في ابي داود مرفوعا. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده، يروي مالك عن رجل الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والحمار ليس عليها إزار. الدرع معروف والخمار كمان عرفنا الإزار شو هو. الإزار يعني مثل ما نقول غذاء، يعني القرن يلبس على الجسم مباشرة، والخمار على الرأس. الغذاء مثل عباية فوق يعني، لكن الغذاء أو الجلباب اللي بتطلع فيه المرأة للشارع هذا نحن نسميه جلباب، غذاء، عباية، باللغة العربية يسمى أيضا إزارة. الحديث عن بيقول ميمونة هي كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزارة، يعني ما فيها الرداء هذا اللي بيستر حجم الجسد. يعني معنى ذلك أن الصلاة صحيحة، أي أن الثوب القميص إذا كان ضيقا على مقدار الجسد هل يمنع من صحة الصلاة؟ لا لا يمنع. يعني لو امرأة مثلا أرادت أن تصلي بثوب قيدته في بيتها على مقدار جسدها، لكن كان كابرا يعني كان طويل ورجلها مكسور وحاطة على راسها يعني شعرها مبين يعني ما عدا الوجه تلتفت كل مسيرين، فصلاتها صحيحة وإن كان الثوب الذي تلبسه ضيقا، مو شرط أن تلبس عباية فوق من النار. نعم ولكن طبعا إذا كان ما الأفضل، الأفضل أن تكون يعني أثناء الصلاة تبتدي ثوب يعني لا يحكي حجم جسدها. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته استفتت هشام فقالت إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال لا إذا كان الدرع كابرا، يعني بدي يلبس هالعباية بدي أحط فوق منه بقى بالعادة لما بيلبسوا هالرداء الواسع بيلبسوا فوق منه منطقة يعني حتى الضب فهي عم تقول تتضايق من المنطقة، وبالتالي إذا صلت هيك بها الدرع يعني بها الثوب مثل ما نقول مثلا جلابية نسائية بالبيت عم تلبسها ما له شيء؟ قالت نعم، قال لها نعم إذا كان الدرع كابرا، هشام بن عروة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان برأس أبي. هذا الكلام يعطينا خلافة عن حكم شرعيها، وهو عورة المرأة في الصلاة. ما هي عورة المرأة في الصلاة؟ كل ما عدا الوجه والكفين. بالنسبة للرجل يأكل الشوارب، يا لازم يكون الثوب طويل كثير بحيث لا لا لا يظهر مش القدم. طيب، فإذا كان ما عدا الوجه والكفين مستورا، لكن كان الثوب ضيقا كما قلنا، كانت عن كل استنسان، هل الصلاة صحيحة ولا لا؟ الصلاة صحيحة. نعم، هذا ما نسى عليه الفقهاء. بقطع النظر عن الأفضل ما هو، لكن عن نقول الصلاة صحيحة. ثم قال العلماء: وعورة المرأة في الصلاة هي ذاتها، عورتها خارج الصلاة أو أمام الأجانب، دائم بالإضافة إلى أنها ينبغي أن تستر حجم جسدها أيضا. في الصلاة إذا حجم الجسد واضح بارز لكن مستور ما نسيت ثلاثة واحد، فإذا خرجت إلى الشارع ينبغي أن يكون الحجم مستورا، أي ينبغي أن تستر كل ما يثير ما تثير رؤيته الإغراق، ما يكون سببا للإغراق. إذا عورة الصلاة هي نفسها العورة خارج الصلاة، يعني تسوق في الشارع أمام الأجانب، زائد أن عليها تألم كل التبريدة هو. يعني بالصلاة ما لبس التبريدة ما في الحال إذا كان ثوبه ضيقا، فأما إذا خرجت ينبغي أن يكون الثوب واسعا بحيث لا يحكي حجم البصر. ليش؟ واحد قال الثوب ما دام عورة الصلاة هي نفس عورة المرأة خارج الصلاة. نعم، يعني كل ما يجب ستره في الصلاة يجب ستره أمام الأجانب. هي واحدة في أشياء زائدة، كل ما يثير تثير رؤيته الفتنة أيضا يجب ستره. فحجم جسد المرأة يثير الفتنة، إذا لم يستره أي بالإضافة. يبقى القدمين كل ما يجي كل ما يثير وتثير رؤيته الفتنة يجب أيضا ستره. قال العلماء: طيب ما الذي تثير رؤيته الفتنة من ذلك؟ لا شك أنه يجب أن يكون الثوب سابغا إلى منتصف الساق، يعني لمنتصف الساق لازم يكون مفتوح. نعم، فإذا غاب على ذلك فذلك هو الأفضل إلى الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أذن بأن يكون ثوب المرأة أطول من الكعبة. أم سلمة لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فسألت أم سلمة: طيب النساء كيف؟ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزداد طول جلباب المرأة عن نصف الساق اللي هو مسؤول للرجل مقدار نصف ذراع عشي، يعني إلى الكعبة. فأكثر من ذلك لا، لأنه ما قال إذا كانت لابسة جوارب لا تحكي حجم شكل الجسد، الجوارب الاسماك هذول. نعم، وكان الثوب الذي تلبسه سميناه جلباء ولا سميناه رداء ولا سميناه مانطو ولا شو سميناه ساتر الى نصف الساق، يعني لبت الرجل مستورك ايضا، فالحرمة ارتفعت لكن الكراهية باقية ولا جرابات. فاذا كان الثوب طويلا الى الكعبين زالت الحرمة وزالت ايضا الكراهة. نعم، لكن إذا كان القدمين مكشوفين فالحرمة باقية أيضا، حتى لو كان للكعبين لكن القدمين مكشوفين الحرمة باقية. هذا الكلام هو باختصار عن عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة أيضا خارج منزلها عندما تخرج. لا. بالنسبة للوجه، قلنا عورة المرأة أمام الأجانب هي عورتها أمام في الصلاة. بالنسبة للوجه قلنا كل ما تثير رؤيته الفتنة ينبغي ستره. وقال العلماء الوجه يثير الفتنة أم لا؟ اختلف العلماء، لكن اللي اختلفوا اتفقوا على أن المرأة إذا علمت أن وجهها يثير الفتنة أو أن في الناس من ينظر إليها فيفتتن بها وجب ستر وجهها، ولو كان معورة في الأصل، لكن ما دام تعرفت أنه في من ينظر إليها نظرا محرما، نعم، يفتتن بها، ففي هذه الحالة وجب ستر الوجه. نعم. وإذا أردنا الاحتياط وهو الورع، فما لا داعي إلى أن تفترض أن يا ترى أن ينظروا إليها بفتنة ولا ما ينظروا إليها بفتنة، خليها تحت عطف غطي مشان حتى ما تدعو الرجال إلى أن ينظروا إليها. يعني شو بيقولوا؟ الوقاية أفضل من العلاج. يعني قبل ما ينظروا ويفتنوا لا بتغطي، بدون ما تسيء الظن، بدون ما تحكي الكلام. هذا هو الورع، وهذا مما لا خلاف فيه. ثم قال: كتاب قصر الصلاة في السفر.